القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد أبن عبد الله الشايع، إخراج ماجد أبن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن تلك القصص التي حكاها الله في كتابه عن خليله عليه الصلاة والسلام، حيث سنلقي الضوء في هذه الحلقة بإذن الله تعالى على الفوائد المستفادة من قصص الخليل مع قومه، والتي ملئت بالفوائد العظيمة. وحيث إن الوقت لا يسمح بالإطالة، فأستميحكم عذرا أن أعرض الفوائد بإيجاز، فإن القليل يدل على الكثير. ولنبدأ بأول الفوائد، وهي معرفة قدرة الله النافذة وعلمه الذي وسع كل شيء، فانظر إلى النمرود لما أراد قتل الغلام الذي رأى في المنام أن هلاك ملكه على يده، وكما فعل فرعون من بعده بموسى. وانظر إليه وقد ظفر به وأرادوا إحراقه، لم يستطيعوا ذلك، فذلك أن الله تعالى أراد منعه. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي مرفوعا: فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، أو يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وهذا ما استقر في قلب الخليل عليه السلام، فانظر إليه وهو أمة لوحده وقد عاداه الخلق كلهم، ثم يجابههم بالتوحيد وإبطال التنديد. ولما ألقي في النار أعلن التجاءه بالله، فرفض مساعدة جبرائيل لما عرض له، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن تأمل قصة الخليل عليه الصلاة والسلام وجد أنه مدرسة في التوحيد وصدق العبودية، ولهذا استحق أن يكون خليلا لله تعالى، ومكث دهرا لم يشاركه أحد في الخلة، حيث لم يرد أن الله تعالى اتخذ خليلا قبله أو بعده، حتى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومكث زمنا ثم قبل وفاته بخمس سنين ارتقى لدرجة الخلة، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن الفوائد أيضا المناظرة في الحق، وهي مطلوبة من أهل العلم الذين لديهم ملكة في العلم وقدرة على المناظرة. فانظر إلى الخليل عليه السلام وهو يتدرج مع قومه ويتنازل في الخصومة ليبين لهم الحق علهم أن يهتدوا. ونتعلم من هذه المناظرة أن يكون هدف المناظر هداية المناظر، وبيان الحق لا أن يكون هدفه الظهور على الخصم. فانظر إلى الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يجاريهم في آرائهم ثم يبين بطلانها، حتى فند جميع أقوالهم وآرائهم وأظهر لهم الصواب ناصعا. ومن الفوائد أيضا القوة في الحق إذا كانت سبيلا للهداية. فانظر إلى الخليل عندما راغ إلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جذاذا، وهذا التكسير لم يكن همجيا بل بحكمة. فانظر إليه وهو يعلق الفأس على عاتق كبيرهم ليقررهم أن هذه الآلهة لا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها، ثم هي لا تملك حتى النطق بالإخبار عمن فعل بها ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا حالهم عندما جابههم بهذه الحجة القارعة: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لأنه تبين لهم بما لا شك فيه ضعف آلهتهم عن كل شيء، ولكن العناد ساقهم إلى التكبر ومعاندة الحق، فنصره الله عليهم كما قال سبحانه: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ومن الفوائد العظيمة في قصص إبراهيم عليه السلام الولاء والبراء في التوحيد، حيث جعله الله نبراسا يهتدى به في التوحيد وفي الولاء والبراء. فها هو إبراهيم عليه السلام يتبرأ من قومه ويجابههم بالعداوة إن لم ينخلعوا من عبادة غير الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وانظر إليه كيف يتصرف مع أبيه، فها هو يدعوه إلى الله بكل أسلوب لطيف، داعيا له، واصلا له، راجيا من الله أن يهديه حتى مات على الكفر. عندها تبين له أنه عدو لله وأن الله ختم عليه بالكفر، فلم يتردد في البراءة منه. ومن الفوائد أيضا حفظ الله لأوليائه، ويتجلى ذلك في حفظ الله جل وعلا لسارة عندما أخذت لذلك الجبار، فما إن مد يده نحوها إلا وشلت، ثم يعود فتشل حتى سقط أرضا يرجف بساقه، حتى أيقن أنها ممنوعة منه فصرفها وقد أهداها هاجر عليهم السلام. ومن الفوائد أيضا أن الداعية إذا لم يجد قبولا عند بني قومه ومحلته أنه يهاجر من بين أظهرهم ليبحث عن بيئة صالحة للدعوة، وأن لا يصيبه الإحباط فيتقاعس ويستحسر ويدع الدعوة. فها هو إبراهيم عليه السلام يهاجر، وها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهاجر، فقد جعل الله في الأرض سعة ليهاجر المؤمنون إليها عند ضيق المكان وعدم استطاعة الدعوة والعبادة. ومن الفوائد في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية التفرقة بين الشك وطلب زيادة الإيمان والاطمئنان برؤية الأمر على الواقع. ولهذا أسوق كلاما نفيسا لشيخ الإسلام يبين ذلك، حيث يقول رحمه الله: وقد سئل عن قوله تعالى: حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، ما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة، منها أن يقال: علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. فالأول مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده، والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه، وهذا أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المخبر كالمعاين. والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته، ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله. ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فالناس فيما يجد أهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: الأولى من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له أو صديق ويصدقه بذلك، أو يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفسهم، أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. والثانية من شاهد ذلك وعاينه، مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم، وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه وجدوه، ولكن شاهد ما دل عليه، لكن هو أبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم، والثالثة أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر على القلب أوقات يرقص منها طربا. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفوائد التوكل على الله، حيث تمثل في شخص إبراهيم الخليل وزوجه. فانظر إلى إبراهيم وقد وضع زوجته ورضيعه عند مكان البيت، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، جعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت. كمال التوكل على الله إذ لا يضيعنا عبارة ملئت بالتوكل على الله العزيز الغفور. وبهذا القدر نكتفي، وليكن لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.